اولا اولا هذا القتال بدعه، دعك بقى من الاخوان او غير الاخوان. أيوة. قتال السلطان بدعه، يعني لو كان في ناس خرجت على محمد مرسي وقتلوه زي ما العالي اللي حصلت اللي هي اللي في ناس خرجت على مرسي برضه، الخروج على مرسي جائز ولا غير جائز؟ لو حد حمل السلاح في رئاسة مرسي الاخواني اللي احنا بنعترف ان الاخوان عندنا خوارج، يبقى خرج. وضحت ولا لا؟ يبقى انتهى، واضحه المساله. الخروج على ولاة امور المسلمين لا يجوز قولا واحدا عند اهل السنه والجماعه، واذا وصل الخروج للسيف والسلاح يبقى انيل واظلم، ولو قتلوا حد حسابه مضاعف. اما هم ان قتلوا فهذا الامر نقول قتلوا ازاي؟ عايزين نوضح بقى ازاي قتلوا. هل هو كان واقف في الشارع في الميدان بيقول بعودة مرسي راحوا مقاتلينه؟ لو فعلوا هذا فمن قتلوه فهو ظالم. وضحت؟ يعني واحد واقف في الشارع اسمعني عملوا مظاهرة اللي بيقول عليها في المية عندنا ايه حكمها؟ بدعة منتهية، مفيش بدال على هذا الامر. لكن خليك معايا، اللي وقف ده يستحق القتل؟ ايوه. انا حضرتك في خطبه فصلت فيها الامر وقلت ربع بين الايه البغي والخروج. هل البغي يقتلوا؟ البغي لو عنده اشياء عايزها، افهم كلامي، عنده اما شبهه او مظلمه، لو مظلمه ها ترفع، ولو شبهه تكشف. ان اصر واقف يتقبض عليه، في تعذير. يقتل امتى؟ لو مسك سلاحه وبدا يقاتل. يبقى انا حضرتك المظاهرة السلمية لا يجوز قتلها، مش عشان هي المظاهرة السلمية جائزة شرعا. إيه مش نعمل حزب النور اللي بيقول التظاهر السلمي، التظاهر السلمي باطل عندنا، لا فيش حاجة اسمها متظاهر، التظاهر بدعة. لكن هل عشان خرج عمل مظاهرة يجوز ان نقتله؟ وذاك الكلام ده قلناه في 25 لا يجوز الخروج على حسني مبارك. لكن هل في ميدان التحرير يقتلوا؟ لا يجوز. الناس دي كانت خارجه بتقول سلميه، ازاي يقتلوا؟ لكن هم قاسمون ولا مش قاسمون؟ قاسمون، لان مش ده طريق التغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. لكن هؤلاء هل تيجي الشرطه تروح ضربهم بالنار؟ هل خروجه ده اللي هو بيطالب فيه ما بيقولش حتى لو قال بطالب بان رئيس الدوله يمشي؟ دي جريمه يعاقب عليها عند الله، ويعاقب عليها ممكن نعمل لها قانون وتعذيري. لكن يقتل؟ هذا لا يستباح دم، اصل عشان استريح دمه لازم ايه؟ بشرع. واضحه ولا لا؟ والخوارج اللي بيقتلوا، سيدنا عندي علي بن ابي طالب علمني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج، قال ايه؟ مش كده ولا لا؟ وامر بقتلهم، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عام. يقول الله ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلوا. قال لك لا، شوف بقى فقه الخوارج مين اللي حققه. ما احنا بنقول النصوص بفهم مين؟ علي بن ابي طالب هو فقيه احكام البغي والخروج. ولذلك لما جاء الامام الشافعي وذكر في كتبه عن في احكام البغي، ما ذكر الا عن الشافعي، ما ذكر الا عن علي بن ابي طالب. قالوا البعض ده علوي. فرد العلماء المحققين قالوا وهل تكلم اصلا في هذه الامور ومارسها حقيقه إلا علي؟ هو ابو بكر كان في تعهده، ولا عمر، وعثمان اول ما ظهروا قتلوه رضي الله عنه. انت اخبر. لكن سيدنا علي رضي الله عنه هو اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله يحقق هذه الاحكام الشرعيه، هو اللي حارب الخوارج. ولذلك اما ظهر الخوارج راح قتلهم ولا لما احدثوا؟ ما قتلهمش، بعت لهم من يناظرهم ويكشف عنهم الشبهه ويزيل الامور. لما اقام عليهم الحجه كامله قتلهم؟ قال لهم لو احدثتم. فاحدثوا وقتلوا عبد الله بن ابن خباب بن الارض، وبقروا بطن امراته، وقتلوا بعض المعاهدين. عمل ايه معاهم؟ خلاص بقى، يبقى استباحه الدماء، يبقى لما تستخدم السلاح. واضح يبقى. لكن ممكن لو انا عندي قوه في الدوله واستطيع على الفئه الممتنعه اللي معاها السلاح دي ان اقبض عليها، وان ولذلك يقاتلوا ولا يقتلوا؟ يعني في فرق بين القتال والقتل. ولذلك يقول لك ايه؟ فان قاتلوكم فاقتلوهم. عند الحرم قاتل ما قالكش فان قاتلوكم فقاتلوهم، لا، فاقتلوا. استحق القتل لانه الحق في الحرم. خد بالك من لفظه قاتلوكم فاقتلوا، اقتل غير قاتل. واضح. ولذلك يقاتلوا. مين هم؟ الخوارج. يقاتلوا، فان هرع جريوا سيبهم، الا اذا علمت انهم هيروحوا وليهم انفاق وليهم شغل زي في سينا والكلام ده، لا بيت بقى واضرب بالاباتشي وغيره. وضحت ولا لا؟ يبقى انا هنا عندي، لكن ما اجيش هل انا احاكم اعامل الراجل اللي وقف لي في ميدان شباب بتفك عليه مغرر بيه زي العيال اللي في سينا؟ اللي بيقتلوا الجيش وبيقتلوا بيضربوا المباني وبيفخخوا وبيدخل عليك انتحاري، هل انا اعمل ده زي شباب مغرر دي خرج في جامعه الازهر؟ انت واخد بالك ولا لا؟ مضحوك عليه ومش عارف الاحكام الشرعيه، او مجرم وقاتل ويستحق ان يتأدب ويتربى، بس ما يستحقش ان يتقتل. واضح لك ولا؟ وده خلي بالك اللي انا بقوله ده، اللي انا بقوله ده مع انه ده فقه ودين، هو ده اللي بيطبق في القوانين الوضعيه. ما بيقتلوش المتظاهر السلم الا اذا حمل سلاح، صح ولا غلط؟ وحتى لو حمل سلاح بيتعاملوا معاه باسلوب الصائل، ادفع بالاقل فالاقل، مش كده ولا لا؟ يا عم امسكش خرطوشه اديله بالاباتشي، ركز لما يمسك المتريوز يبقى يتضرب ويتبك، مش كده ولا ايه؟ واضحه؟ ايه طبعا هو ده اللي حصل. ماليش دعوه بقى، انا قلت الحكم الشرعي، القضيه دي تتكلم عن السياسيون والامنيه، كلمه الامنيون. انا مش مسؤول عن الدفاع عن الدوله، ولا بقول الدوله صح في كل كبيره وصغيره، انا بحاول ان افهم الناس الاحكام الشرعيه وكفكف من غلواء الفتن، واحاول اجمع قلوب الناس على ولاة امورهم، علشان الصدام مع ولاة الامور لا في خير لا دين ولا دنيا. مش يعني احنا نقسم بالله، احنا مش هدفنا ان احنا نطبطب على الحكام او ندلع الحكام، احنا لينا احكام شرعية، الهدف جمع قلوب الناس، لان جمع قلوب الناس على ولاة امورهم واخد بالك في خير في الدين والدنيا. اما مبقاش في صدام هيبقى في دعوة، في صدام يمنع عادل السيد ويمنع فلان ويمنع فلان، لما نمنع بقى كلنا ويتحط ده في السجون نفرح ونقول حكومة بنت كذا وبنت كذا وبتمنع، هو ده اللي احنا عايزينه. الكلام ده يفرح بيه الامريكان ويفرح بيه الاسرائيليين، فهمت ولا لا؟ احنا عاوزين نجمع قلوب الايه الناس على ولاة امورها. ايام مرسي عملنا كده، ويام حسني كنا بنعمل كده، اي ولي امر هيجي، لان مش الغرض ولي امر قاعد على الكرسي، الغرض الحفاظ على الملة والأمة. ولذلك دعوتنا بتؤتي ثمارها، دعوة الآخرين لا يأتي منها إلا الخراب واعتقالات وسجون، انتوا ده اللي انتوا عايزينه، والنسوان تقتل وتحلق إلا وتقلع النقاب، وده اللي انتوا عايزينه في الآخر، مش انت؟ لما سيما كيف تنصح ولي الأمر؟ ولي الأمر ينصح ولي الأمر عن طريق من يستطيع الوصول إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أراد منكم أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمال فلا يبديه، ده موجود في السنة لابن أبي عاصم وغيره بأسانيد صحيحة. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، لأن ما بدأنا أنا قلت دلوقتي أنصح عدل منصور ولا السيسي ولا غيره على المنبر، هو يسمعني؟ الكلام ده مهيج الجماهير. وإذا قلنا أنا أقول محافظ البحيرة بيعمل وبيعمل وبيعمل، طب ما تروحش بقى، طب ما تكتب جواب للقياده بتاعته، صح ولا غلط؟ انا هنا بقلب الناس تكره الحكومه، فيبدا يعمل ايه؟ العيال الصغيره يبدا يقطع فرش الاتوبيس، ويبدا يقول لك ما تولع البلد، ما مش بتاعتنا، يفقد الانتماء لبلده. بيكون الكلام ده كله خراب علينا. هو احنا هو الشحن اللي مستمر بقاله اكتر من 30 سنه من الشيخ كشك. الشحن اللي ضد ولاه الامور ده ايه؟ ما جابش غير خراب وصدمات بين الجماعات وبين الدول، صح ولا غلط؟ ما جابش خير. الخير انك انت قد ما عليك الخير، لو كل شاب في بلدنا دي وراجل وامراه عملوا اللي ربنا امرهم بيه المجتمع كله كده. سؤال، انت ما سمعتش الخطبه او ما ركزتش فيها، بئس اسمه الفسوق بعد الايمان. انت عايز ازاي ربنا يجيب لك حاكم 10 على 10 وانت مش 10 على 10؟ ده احنا لو جينا نطبق الايات اللي سمعناها دي معظم الشعب فاسد ولا غلط؟ يبقى تستحقه ولا ما تستحقوش؟ انا بحدك، انا بكلمك منهجيا هنا، انا هدفي كله اقول لك معظم احذر الخبث كتير قوي، والخبث في المساجد، الخبث في الدعاء، الخبث في اهل العلم، ركز في دي مصيبه. اذا كان علمائنا ودعاتنا ومشايخنا اللي هو احنا كلنا فينا خبث، ربما نكون فاسقين ونحن لا ندري. لو حق بئس الاسم الفسوق، انتقلت من الايمان للفسق، يبقى انت تستحق النصر والتمكين، تستحق الضرب بالجزمه، ده ربك رحمك. وضحت الصورة ولا ما وضحتش؟ ده اللي انا عايز اقوله في الخطب اليومين دول، صورة الحجرات بتوضح لك الامر، بئس الاسم الفسوق وبعد الايمان. انتوا فاكرين نفسكم مؤمنين كاملين الايمان تستحقون النصر؟ لو حدث هذا القبلة اللي فات قال فاتهموا الاقدار، تستطيع ان تتهم القدر؟ لا لا لا لا. ربنا وعد، لما لم يحقق وعده؟ لانك ما حققتش الايمان. فهمت ولا ما فهمتش؟ لكن احنا حاطين دماغنا الحاكم لو وصل هيخلينا 10 على 10 يا حبيبي. والله لو جالك عمر بن الخطاب سيطلق ساقيه للريح ويقول لك انا مش احكمكم، عمر وابو بكر يقول لك احكم ايه؟ يحكم يا عمر؟ الشعب ده يتحكم؟ يا عم الشعب ده عايز الحجاج يوسف الثقفي ولا ايه؟ خلاص بقى انا اخترت خطبتين.